خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السيرة العاطرة، سيرة العتيق أبو بكر الصديق، وكنا قد توقفنا مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية في هذه السلسلة المباركة عند إسلام الصديق. الصديق أسلم وحمل الدعوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان رضي الله عنه كثير الحركة في الدعوة إلى الإسلام وكثير البركة، أينما حل أثر وحقق مكاسب عظيمة للإسلام. كان نموذجا في الدعوة إلى الله تعالى يقتدي به كل داعية إلى الله. كان تحركه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يوضح صورة من صور الإيمان بهذا الدين والاستجابة لله ورسوله، صورة المؤمن الذي لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يحقق في دنيا الناس ما آمن به، دون أن تكون انطلاقته دفعة عاطفية مؤقتة سرعان ما تخمد وتذبل وتزول. كان الصديق رضي الله عنه شعلة نشاط وحماسة لم تنطفئ إلى أن توفاه الله عز وجل، لم يفتر أو يضعف أو يمل أو يعجز. هكذا ينبغي أن يكون الداعية إلى الله تبارك وتعالى، وهذا درس يستفيده كل داعية من الصديق رضي الله عنه. كانت الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة للصديق رضي الله عنه عاملا مؤثرا في الناس في دعوتهم للإسلام، فقد كان الصديق رضي الله عنه مؤلفا لقومه، محببا لهم، سهلا، كان رئيسا مكرما، شيخا يبذل المال، وكانت له بمكة ضيافات لا يفعلها أحد، كان سخيا حسن المجالسة، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه، فجعل يدعو إلى الله تبارك وتعالى وإلى الإسلام. وهذه الصفات والأخلاق لها أكبر الأثر في الدعوة للإسلام، وهذا درس ينبغي أن يهتم به الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يهتموا بتحسين أخلاقهم وأن يتحلوا بالصفات الحميدة ويجاهدوا نفوسهم في ذلك، حتى لا تكون دعوتهم للناس صيحة في واد أو نفخة في رماد. كان أهل قريش وسادتهم يغشون مجلس الصديق رضي الله عنه، فجعل يدعو إلى الله تبارك وتعالى وإلى الإسلام من وثق به من قومه وممن يغشاه ويجلس إليه. فأسلم بدعائه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، جاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له فأسلموا وصلوا، فأسلم على يديه سادات الصحابة، وهؤلاء كلهم من العشرة المبشرين بالجنة. ومع هذه الحركة لم يغفل الصديق عن بيته وعن أسرته، وهذا درس ثالث لابد أن يتعلم منه الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فالصديق رغم تحركه الكبير في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لم ينسى أسرته. اهتم الصديق بأسرته، فأسلمت أسماء رضي الله عنها وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعبد الله رضي الله عنه، وأسلمت زوجته أم رومان رضي الله عنه وخادمه عامر بن فهيرة، كل هؤلاء أسلموا. ومن الدروس المهمة التي ينبغي أن يتعلمها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى من تحرك الصديق في الدعوة، أن الصديق رضي الله عنه كان يعيش الإسلام كقضية، بذل من أجله كل شيء وسخر له كل إمكاناته، حتى ماله استعمله في خدمة الدين. كيف كان ذلك؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.